وبشر الصابرين ده مد عرض سكون لجميع الايه لجميع القراء. وبشر الصابرين ده عرض شكل ما فيهوش لا ايه لا روم ولا اشمال. فضيلة الشيخ، بعث لنا الاخ محمود علي من سوهاج على صفحة البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي يسأل: اذا كنت اقرأ لخلاد عن حمزة من الصغرى على الساكن الموصول مثل الارض، فهل اقف بالنقل ام لا؟ هتقف لخلاد بالنقل والسكن من الاموال من الأموال لكل من خلف وخلاد. نعم، من الروايتين يقف بالنقل والسكن. ما فيش تحقيق. لا يوجد تحقيق. من الأموال. نعم. من الأموال. إذن فلو أراد أن يقرأ قوله تعالى: فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. هيقول: والنخل ذات الأكمام. نعم. والنخل ذات الأكمام. عند الوقف. نعم. والأرض وضعها للأنام. هيقول: للأنام. ولا ليل أنام. نعم، ولا يوجد تحقيق. لا. نعم، سكت ونقل. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع إلى الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا بحمد الله تعالى من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 55 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في الآية 56 من سورة البقرة من أول قوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مد منفصل، المنفصل واضح قبل كده بيناه كثير، قرأه بالقصر كمان مرة. مين بقى؟ القصر والتوسط قالون ودوري أبي عمرو. نعم. وقرأه بالقصر قولا واحدا الإمام ابن كثير والسوسي وأبو جعفر ويعقوب، واللي هيقرأه بالتوسط قولا واحدا الإمام ابن عامر والكسائي وخلف العاشر، والذي يقرأه بالتوسط والمد 5 حركات عاصم فقط. نعم. يبقى عاصم له إيه 4 حركات وخمس حركات، وما كان البعض أن ينكره وقد ثبت. نعم. في التيسير قرأنا به على مشايخنا 5 أو 4 حركات. بس 4 ببقى إيه أضبط شوية، هتقدر تضبطه بس. نعم. إنما لا ننكر وجه إيه ورد، أما 6 حركات فورش عن نافع وحمزة. نعم. رضي الله عنه وأرضاه. فتح الله لكم فضيلة الشيخ، هذا هو المد المنفصل. طيب، إذا أصابتهم أدئي ميم جمع، واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. أصابتهم مصيبة، إذا وقفنا اضطرارا أو اختبارا بالنسبة للكساء فقط مصيبة. نعم، قولا واحدا فضيلة الشيخ. أيوة. قولا واحدا. إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، منفصل واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. قالوا إنا لله وإنا إليه، منفصل واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. وإنا إليه راجعون، قرأ ابن كثير بصلة الهاء وإنا إليه راجعون. دليل الشاطبي رضي الله عنه لابن كثير بيقول إيه: ولم يصلوها مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل.